تكون دائما في صفوف اهل الخير واعداء الواجبات، وقبل ان اعلم من هو القارئ لقد دعيت الى الجميع انه القارئ الفاضل العزيز الكريم. شفافية النفس وطهارة القلب طبيبة القاضي الشيخ محمد عبد العزيز الصالح حفظه الله ونفعه بالصحة والعافية وجزاه عن القرآن وعن عباد والمسلمين خير الجزاء. وشكر الله لكم سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحدوه الله كان مزاج غفور

ويقيمون الطعام على حبه مسكيا ويتيما واسيرا. كمان يا بركة الله. ويقيمون الطعام على حبه. الله الله الله الله الله ويقيمون الطعام على حبه. ويقيمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. بلد يا رب. إنما نطعمكم لوجه الله. الله أكبر. أصبر الله. إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله ختمت الحفلة انت. ايوه صاحب النادي يا رب. والله انا حاضر النادي. لا انت تعرفين هيأكلنا وتعرفين حاجة. الله الله الله الله الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله الله الله الله محمد. جزاء ولا شكر

لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي سبحانك رب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله يا عم كفايه اقرا وموت الصوت اقرا وموت الصوت الشيخ محمد الطنطاوي حلو وكل حبايبه حلوين الحمد لله. ده هي ليله ليله العطاء يا رب. والشيخ محمد الطنطاوي على مستوى العالم يا رب. على حضره النادي وحجوه وين سمعت الصوت يا رب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. محمد رسول الله والذين معه

فإن